شبكة إنشادكم العالمية تقدم موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علا تبلغ السما تبلغ السما. موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبي أو يبي. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد. موطني موطني موطني موطني الحسام واليراع للكلام والنزاع رمزنا رمزنا. مجدنا وعهدنا وواجب إلى الوفا يهزنا يهزنا. عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف. يا هنا في علاك قاهرا عداك قاهرا عداك. موطني موطني موطني موطني موطني, موطني, موطني, موطني, موطني.